شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. مبارك عليكم يا أمة الإسلام، مبارك عليكم يا أهل الشام. شهر رمضان نفحات، توبوا إلى الله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. وسؤال لكنه ممن؟ سؤال من الله. نفحات موجه إليك أيها الرجل المبارك، موجه إليك أيها الأسد الهصور، أيها الفتى الشجاع المنافح عن دين الله. نفحات برنامج نفحات رمضانية، نتحدث في كل حلقة من حلقاته عن آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. نفحات رمضانية للدكتور عبد الله المحيسني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود بكل زمان، المقصود بكل مكان، كل يوم هو في شان. أحمده على آلائه وأشكره على نعمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله، له الملك في أرضه وسمائه، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله، حيا الله الصائمين الراكعين الساجدين القائمين. أسأل الله أن يتقبل منكم الصيام والقيام، أسأل الله أن يكون عطشكم ريا لكم يوم القيامة، وطول قيامكم في صلاتكم في قيام الليل تخفيفا لكم من أهوال وطول القيام في يوم القيامة. حياكم الله عبر أثير إذاعة صدى الجهاد، نلقاكم في سلسلة مستمرة نفحات رمضانية. في هذا الموقف وهذا الدرس الرابع من هذه السلسلة التي أسأل الله أن تكون حجة لنا لا علينا بين يدي الله سبحانه وتعالى، نختم حديثنا عن المدرسة الإبراهيمية. وإن كان الحديث عن مدرسة إبراهيم عليه السلام يحتاج منا وقفات أطول، لكننا أجملناها في أربعة دروس نأخذها من مدرسة إبراهيم: درس التوكل، ودرس الولاء والبراء، ودرس الاستسلام والانقياد، ودرسنا اليوم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لقد كان إبراهيم عليه السلام أمة، لقد كان مدرسة، لقد كان إمام الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. لا يتوانى إبراهيم عليه السلام عن الدعوة إلى الله، كيف وهي مهمة الأنبياء أجمعين، هي وظيفة محمد صلى الله عليه وسلم التي أمره الله بها: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل قائم بالدعوة إلى الله هو قائم بوظيفة محمد صلى الله عليه وسلم. هنا يذكرنا الله بهدي إبراهيم عليه السلام حينما كان لا يتوانى عن إنكار المنكر، لا على قريب ولا على بعيد ولا على صديق ولا على مخالف. كان إبراهيم عليه السلام لا يترك الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر أبدا، بينما نرى كثير من شبابنا ورجالنا ونسائنا يستحيون من نصح الأقارب، يستحي الابن من نصح أبيه، وتستحي البنت من نصح أمها، ويستحي الأخ من نصح أخيه، ويستحي الصاحب من نصح صاحبه، ويظن بذلك أنه يحفظ أواصر الود بينهما، وهو بذلك يقطع أواصر الود. فحينما ترى جليسك وصديقك يقع في معصية من المعاصي تغضب رب العالمين سبحانه وتعالى، فتتركه مجاملة له أو حرصا على عدم سخطه أو عدم غضبه منك، فأنت تخونه حقيقة. وإن ظننت أنك تجامله أنت تخونه، لأنك أسلمته للشيطان، وسيتعلق في عنقك يوم القيامة ويكون لك عدوا. صديقك اليوم قد يكون لك عدوا يوم القيامة. ألم تسمع قول الله: الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فلا يكون أن صديقك عدوا لك لأجل تركك إنكار المنكر وتركك أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. فالله الله إخواني وأخواتي، أن نكون مهتدين بهدي إبراهيم، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. وحينما نقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن ذلك يستلزم منا لزاما الحديث عن طريقة الأمر بالمعروف وطريقة النهي عن المنكر، فإن الله لم يأمرنا بالدعوة وحدها، بل أمرنا بالدعوة وبين سبيلها: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فمن دعا إلى الله من دون حكمة ورحمة وإحسان وموعظة حسنة دعا بغلظة وسوء خلق وازدراء للناس، فلم يدع إلى الله على بصيرة، ولم يكسب بذلك أجرا، بل كسب بذلك وزرا. فإن الله لم يأمرك بالدعوة وحدها، إنما أمرك بالدعوة وطريقة الدعوة، فالتزم أمر الله كما يريد الله لا كما تريد أنت. انظر هنا إلى مثالنا الذي أردنا أن نتحدث عنه، قصة إبراهيم في دعوة أبيه، موقف صعب محرج. والد إبراهيم وقع في الشرك، هل جامل إبراهيم عليه السلام؟ لا، ولكن في المقابل هل استخدم إبراهيم أسلوبا فظا غليظا مع أن أبوه قد مع أن أباه قد وقع في منكر كبير الشرك بالله؟ تعال لنقف مع هذا الموقف. يقول الله: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبت، انظر إلى أسلوب النداء، لم يقل يا مشرك، مع أن والد إبراهيم عليه السلام آزر كان مشركا، ومع ذلك ناداه بعبارة لطيفة، وهذا قول الله لموسى عليه السلام وهارون: قولا له قولا لينا. من؟ إنه فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ بدأ إبراهيم عليه السلام بتبيين حقيقة هذا المعبود وحقيقة المنكر، أن هذا المنكر ما هو إلا ضرر، وإن زينه الشيطان وإن حسنه إبليس. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ فأنت حينما تنصح تارك الجهاد تنصحه بأن تبين له خطورة هذه المعصية، فتقول له: لما تترك الجهاد تترك سبيل العزة، سبيل دخول الجنة. حينما تنصحين فتاة متبرجة تقولين لها: لما تبدين مفاتنك فيؤذيك ضعاف النفوس وتعصين رب العالمين؟ لا بد من بيان أسباب الدعوة وبيان مساوئ المنكر ومحاسن ما تدعو إليه، ليكون أقرب لقلوب الناس، لا أن تكون دعوة جافة جامدة. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي انظر، هنا كرر إبراهيم هذا النداء استمالة لقلب أبيه: يا أبتي أنا جزء منك، أنا جزء منك، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، لم أنصحك هكذا اعتباطا، إنما لأمر من العلم عندي، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي، يكرر العبارة زيادة في التلطف: لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. لا بد من الداعية إلى الله أن يظهر في دعوته تواضعا ورحمة وشفقة. يا أبت إني أخاف عليك، لا بد أن تبين للمنصوح أنك لا تنصحه تكبرا وازدراء واحتقارا، إنما تنصحه رحمة به وخوفا عليه. فحينما تنصح فلان لشربه للدخان تقول: يا فلان إني أنصحك لأني أخاف على صحتك، أخاف على مالك، أخاف عليك من عذاب الله. أظهر له رحمتك به، أظهر له أخوتك له، أظهر له محبتك له، ستجده من أشد الناس اتباعا. فمن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هكذا كانت ملة إبراهيم ودعوة إبراهيم ومدرسة إبراهيم. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. مع هذا الأسلوب الجميل قوبلت دعوته بالصدود والإعراض: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك. انظر، لم يقل أراغب أنت عن آلهتي يا بني كما نادى إبراهيم والده، ومع ذلك هدده بالرجم والقتل والطرد وأمره بالهروب واهجرني مليا. فكانت مقابلة الإساءة بالإحسان، لم يغضب إبراهيم عليه السلام، لأن الداعية يجب عليه ألا يغضب حينما ينصح أحدا فيرد المنصوح عليه بفظاظة، فإنه إن غضب حينئذ فقد غضب لنفسه ولم تكن دعوته لله. قال إبراهيم: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، سأدعو الله لك، إنه كان بي حفيا. هكذا هم الدعاء، وهكذا فلتكن أخي، وهكذا فلتكوني أخي، لنكن من أتباع إبراهيم، من مدرسة إبراهيم، ولنكن جميعا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، لنكون من خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى الملتقى في حلقة قادمة من حلقات نفحات رمضانية. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.